قول المؤلف رحمه الله تعالى: الفرع الثاني، يعني من القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة من القواعد التي ينبغي أن يهتم بها وتعرف، القاعدة الثالثة في صفات الله تعالى، وتحتها فروع أيضا. الفرع الأول: صفات الله تبارك وتعالى كلها عليا، صفات مدح، وليس فيها أي نقص بوجه من الوجوه. الصفات مبرعة من أي نقص يعرض لها. ثم إن الصفات من حيث العموم أنواع: صفات كمال لا يتطرق إليها نقص بأي وجه من الوجوه، وهذه ثابتة لله تبارك وتعالى. صفات نقص ليس فيها كمال، هذه مبرع ربنا جل وعلا منها. صفات تحتمل الكمال وتحتمل النقص، تحتمل المدح والثناء وتحتمل الذم، فهذه كما تقدم لا نثبتها لربنا على وجه العموم، ولا ننفيها عن ربنا على وجه العموم، وإنما نقول في ذلك التفصيل. فما كانت محتملة للمدح والثناء تثبت لله جل وعلا على وجه المدح والثناء وصفة الكمال، وأما من جهة أخرى، جهة النقص والعيب، فالله جل وعلا مبرع منها ولا تثبت هكذا، وإنما بالإضافة، حتى نبرئ صفات ربنا من العيب والنقص والزلل. فمثلا إثبات المكر لله تبارك وتعالى، هل نثبته أو ننفيه أو نقول فيه تفصيل؟ ما يصح أن نثبته لربنا هكذا ولا نقول ربنا ماكر تبارك وتعالى، تعالى وتقدس، ولا ننفي المكر عن ربنا تبارك وتعالى لأنه أثبته لنفسه. إذن ما المراد؟ كيف نقول؟ نقول أن ربنا جل وعلا يمكر بالظالمين، يمكر بالمنافقين، يخادع جل وعلا المخادعين، وهكذا. والصفة هذه محتملة للمدح إذا كانت في جانب في حق من يمكر ويخادع، فإذا قابله، فإذا كان ربنا جل وعلا نفينا عن هذه الصفة، كيف ننفيها وقد أثبتها لنفسي في قوله: ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله والله خادعهم. إذن نثبت الصفة بقيد: يمكر بالماكرين، بالمنافقين، بالمخادعين، وهكذا. الفرع الثاني الذي نحن بصدده الآن من القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة: الفرع الأول صفات الله جل وعلا كلها حسنى وكلها عليا. الفرع الثاني: صفات الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين: ثبوت، صفة ثبوت، ثبوتية، وصفة منفية. وبعضهم يقول ثبوتية وسلبية، إلا أن بعض العلماء كره كلمة سلبية، والسلب المراد به النفي. فالثبوتية ما أثبته الله جل وعلا لنفسه: الحياة والعلم والسمع والبصر والإرادة والقدرة وغير ذلك من صفات الكمال، ثابتة لله جل وعلا. نعم. فالثبوتية ما أثبتها الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة، ويجب إثباتها لله على الوجه اللائق به، لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته. على الوجه اللائق بالله جل وعلا، ونحذر التشبيه أو التمثيل، فالمعطلة نفوا الصفة خوفا من التشبيه والتمثيل. والمشبهة أثبتوا الصفة وشبهوا الله جل وعلا بخلقه، فكلا الطائفتين ضالتان، من نفى عطل، ومن أثبت منهم شبه. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، أثبتوا إثباتا لا يترتب عليه تشبيه وتمثيل، ونزه الله جل وعلا عن مشابهة الخلق تنزيها لا يترتب عليه تعطيل ونفي. فالمعطلة تصوروا التشبيه ففروا منه إلى ما هو أقبح منه وهو التعطيل، والمشبهة غلوا في الإثبات يعني تجاوزوا الحد، قال لله يد كيدي وله قدم كقدمي وله وجه كوجهي، تعالى الله عما يقولون عروا كبيرا. وأهل السنة والجماعة أثبتوا الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا التشبيه والتكييف والتمثيل. فالثبوتية ما أثبتها الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والاستواء وغير ذلك من الصفات التي أثبتها الله لنفسه بالقرآن، ويجب إثباتها لله على الوجه اللائق به. نحذر أن نشبه، نحذر نقول يده كيد المخلوق أو كذا أو تشبه كذا، لا، تعالى الله ما ندري. نؤمن بإثبات اليد ونحذر التكييف والتشبيه والتمثيل، لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته. المعطلة قالوا لا، ما نثبت الوجه لله، لأن إذا أثبتنا الوجه لزم منه مشابهة المخلوقين. نقول نثبت الوجه على ما يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته، ونحذر التشبيه، ولا نعطل ربنا من صفات أثبتها لنفسه. ولا يسأل عن الكيفية، كيفية الصفة ما يسأل عنها، وإنما يسأل عن معناها، ومعناها معلوم، المعنى معلوم، كيفيتها مجهولة، الله أعلم بها. كيفية اليد معلوم، الله أعلم بها. معنى اليد معلوم، معنى الوجه معلوم، كيفية الوجه الله أعلم، كيفية السمع، كيفية البصر الله أعلم بذلك، معنى السمع والبصر معلوم كما قال السلف رحمة الله عليهم. المعنى معلوم والكيف مجهول. صفات منفية أو سلبية، ايش معنى منفية؟ يعني تنفى عن الله جل وعلا، ننفي عن ربنا جل وعلا النوم والسنة والغفلة وغير ذلك، لكن ما يليق أن ننفي عن ربنا جل وعلا كل صفة ذم على وجه الخصوص تأدبا مع الله جل وعلا. فلا يليق أن نقول ربنا ليس كذا وربنا ليس كذا وربنا ليس كذا، وإنما نقول ربنا ليس كمثله شيء. جاء في القرآن نفي بعض الصفات لأن المشركين أثبتوها لله، فنحن ننفيها كما جاء نفيها في القرآن، لم يلد ولم يولد، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن نتطرق إلى عموم صفات النقص وننفيها عن ربنا لا يليق، نقول ليس كمثله شيء. مثل نقول يعني كان يقول قائل مثلا ربنا ليس بأعرج ولا أحول ولا كذا ولا كذا ولا كذا من صفات النقص، هذه ما تليق تأدبا مع ربنا جل وعلا، إلا ما جاء في القرآن نفيه فننفيه. ولذا قال علماء السلف رحمهم الله الإثبات تفصيلي، الإثبات تفصيلي، تثبت كل صفة بذاتها، والنفي إجمالا، النفي إجمالا، يعني نجمل النفي كل صفة نقص منفية عن ربنا جل وعلا. نعم. والسلبية، والسلبية هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم، فيجب نفيها عن الله لأن الله نفاها عن نفسه، لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل، لأن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا. يقول والسلبية هي التي نفاها الله تعالى عن نفسه كالظلم، وما ربك بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لم يلد ولم يولد، لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه الصفات المنفية ننفيها عن ربنا ونثبت ضدها لله تعالى على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. ننفي عن ربنا الظلم فقط ونسكت؟ لا، ما يليق. لا يظلمون الناس حبة خردل كما قال الشاعر، يصف قوما بأنهم ضعاف، ضعاف ما يظلمون أحد، ما يسمى عندهم قدرة ولا إمكانيات أنهم يظلمون. لكن ربنا جل وعلا لا يظلم لأنه يعدل، عادل، يعدل في خلقه، يحب العدل ويعطي العدل جل وعلا. لكن الإنسان ما يظلم فقط يعني ضعيف، وقال هذا فلان ضعيف، ما يظلم أحد، ما يظلم أحد، هذا ضعيف. لكن إذا نفينا صفة عن ربنا نثبت ضدها على الوجه الكمال. لم يلد، نثبت نفي الولد عن ربنا جل وعلا وأنه لا كفء له ولا مثيل له ولا ند له. والذي يلد يلد مثله، الولد يأتيه مثل أبيه وهكذا. فنفي صفة النقص التي قد يثبتها المشركون لله تبارك وتعالى ننفيها ونثبت ضدها، لأن المشركين أثبتوا الولد لله جل وعلا، فنحن نقول لا ولد له، لم يلد ولم يولد. كالظلم، الصفة المنفية الظلم، فيجب نفيها عن الله، هذا واجب، لأن الله نفاها عن نفسه. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا. لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها، وهو العدل والتفضل جل وعلا على الوجه الأكمل، لأن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا. نفي الظلم ما يتضمن كمال إلا إذا ضمناه معنى العدل، لأن مثل ما مثلنا يقال فلان ما يظلم، يقول ظلمني فلان، يقول لا فلان ما يظلم، فلان ضعيف ما يظلم. فنفي صفة الذم عن الله مع إثبات ضدها هذا هو اللائق بالله، أما نفي فقط لا. مثال ذلك، نعم مثال ذلك قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، ما يظلم جل وعلا أحد، فيتضمن هذا نفي الظلم عن الله وإثبات العدل والعطاء والتفضل من الله جل وعلا. نعم. فيجب نفي الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله على الوجه الأكمل. يعني كل صفة منفية نثبت لله جل وعلا ضدها على الوجه اللائق بالله جل وعلا. فننفي صفة الموت عن ربنا تبارك وتعالى نثبت صفة الحياة الكاملة. ننفي عن ربنا صفة النوم أو النعاس لنثبت القيومية وإثبات الحياة الكاملة على أكمل وجه لا يتطرق إليها أي نقص. وسيأتي الكلام إن شاء الله على الفرع الثالث، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية، ذاتية وفعلية، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله.